يقول السائل: ما حكم من يسأل الناس في المسجد كما هو منتشر هذه الأيام عن التسول؟ وإذا كان لا يجوز فكيف ينكر عليهم؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان السائل مجهول الحال أو فقير لا بأس يسأل، وإذا كان يعلم أنه غني يسجر ويعلم أن لا يجوز يمنع من السؤال. أما إذا كان مجهول الحال أو يعلم أنه فقير وسأل إخوانه فلا بأس في المسجد وفي غيره. نعم.